بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، سلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. الرسل والرسالات. يقول رحمه الله: الفصل الرابع، الوحي. المبحث الأول: النبوة منحة إلهية. النبوة منحة إلهية لا تنال بمجرد التشاهي والرغبة، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة. وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن. وقد بين الله تعالى في أكثر من آية أن النبوة نعمة ربانية إلهية. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك. وقال الله لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة، وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله وداعيا إليه، ولكنه لم يحصل على مراده. وصدق الله إذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعندما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا مستنكر. فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وسنبين في هذا الفصل الطريق الذي يصبح به الذين اختارهم الله أنبياء. المبحث الثاني: طريق إعلام الله أنبياءه ورسله. تعريف الوحي. سمى الله الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وحيا. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. والوحي في اللغة الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين: وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكوحي الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ويأتي بمعنى الإيماء والإشارة، فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. مقامات وحي الله إلى رسله. للوحي الذي يعلم الله به رسله وأنبياؤه مقامات. قال الله تعالى مبين هذه المقامات: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالمقامات ثلاثة: الأولى الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله إلا وحيا الوحي في المنام، رؤيا الأنبياء. وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك، فإن رؤيا الأنبياء حق. ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا. قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء حجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام، وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وممن كلمه الله آدم عليه السلام، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. وكلم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. المقام الثالث الوحي إلى الرسول بواسطة الملك، وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا الرسول هو جبريل وقد يكون غيره، وذلك في أحوال قليلة. صفة مجيء الملك إلى الرسول: بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال. الأول أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، ولم يحدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. الثالث أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويوحي إليه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذه أخف الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. بشائر الوحي: كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا، ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء ولا يرى مخاطبه والهاتف به. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. قال النووي: يسمع الصوت ويرى الضوء. قال القاضي: أي صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينيه وشافهه بوحي الله. أثر الملك في الرسول: من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع من الصرع أو اتصال من الشياطين به، وكذبوا في دعواهم، فالأمران مختلفان. فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه ويخف وزنه ويفقد اتزانه، وكذلك الذي يصيبه الشيطان، وقد يتكلم الشيطان على لسانه ويخاطب الحاضرين، وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به الشيطان الحاضرين على لسانه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اتصال الملك به نماء في جسده وإشراق في وجهه، ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما إنما يسمعون دويا كدوي النحل عند وجهه، ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر به الملك، فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما وحي إليه. فقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وفي رواية عنها: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. وأخبرتنا أن ناقته عندما كان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها. ويذكر أحد الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل إليه، فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين الإنزال إليه ترد فخذ الصحابي. وهذا يعلى بن أمية يحدث عن مشاهدة تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتمنى قبل ذلك أن يراه في تلك الحال. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. الفصل الخامس صفات الرسل. المبحث الأول البشرية. شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يوصلهم إلى البشر من البشر أنفسهم. قل إنما أنا بشر مثلكم. وسنجلي هذا الموضوع في 4 مطالب. المطلب الأول أهلية البشر لتحمل الرسالة. الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان حق قدره، فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى، أمانة الله التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والذين استعظموا اختيار الله للبشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان، نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فطاعوا له ساجدين. وبهذه الروح تميز الإنسان وصار إنسانا واستخلف في الأرض، وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزت، فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس صاحب استعداد للتلاقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غم عليهم الطريق، وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم إن الرسل يعدون إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة ويصنعون صنعا فريدا، واصطنعتك لنفسي. واعتبر هذا بحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وقد زكاه وطهره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يهيئه للرحلات الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى، ففي حديث الإسراء فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. متفق عليه. المطلب الثاني، لما لم يكن الرسل من الملائكة؟ لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا، وعدوه خسرانا مبينا، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقد اقترح عليهم أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليه من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وعندما نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه. الأول، أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة، لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الثاني، أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منا الحسنى، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل لهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. الآية. الثالث، أن البشر أقدروا على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. يقول سيد قطب رحمه الله في هذا: وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر. واحد من البشر يحس بإحساسهم ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآمالهم ويعرف نوازعهم وأشواقهم ويعلم ضروراتهم وأثقالهم، ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ويرجو في قوتهم واستعلائهم ويسير بهم خطوة خطوة، وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم، لأنه في النهاية واحد منهم يرتاد بهم الطريق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق. وهم من جانبهم يجدون فيه القدرة الممكنة لأنه بشر مثلهم، يتسامى بهم رويدا رويدا، ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم، وأرادها منهم، فيكون بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم، وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونها سطرا سطرا ويحققونها معنى معنى، وهم يرونها بينهم، فتهفو نفوسهم إلى تقليدها لأنها ممثلة في إنسان. الرابع، صعوبة رؤية الملائكة. فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية، عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة، ولذلك قال في الرد عليهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب، فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم، ولو بعث الله رسله إليه من الملائكة لما أمكنهم ذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون أرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة، فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر أن يجعله رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله يخبر أنه لو بعث رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل يمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم، والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو، بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب، لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم. المطلب الثالث، مقتضى بشرية الأنبياء والرسل. مقتضى كون الرسل بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها، وهي: واحد، أولا يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. الرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب، ويحدثون كما يحدث البشر لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات يتزوجون ويولد لهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت. فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن لربه: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال مبينا أن هذه سنته في الرسل كلهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أن اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ثانيا، تعرض الأنبياء للبلاء. ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فقد يسجنون كما سجن يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر الله أنه فلبث في السجن بضع سنين. وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم، كما أصابوا الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته، وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام، وكما هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد يقتلونهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد يصابون بالأمراض كما ابتلى الله نبيه أيوب فصبر. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاء. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضع يده على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد حره بين يديه فوق اللحاف، فقال: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ثالثا، اشتغال الأنبياء بأعمال البشر. ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، ومن ذلك رعي الأنبياء للغنم. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ رواه البخاري في صحيحه. ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام، فقد عمل في ذلك عدة سنوات، فقد قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ابن حجر رحمه الله: والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتعتاد قلوبهم بالخلوة، وترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام، فقد كان حدادا يصنع الدروع، قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كان حدادا، وفي نفس الوقت كان ملكا، وكان يأكل مما تصنعه يداه. ونبي الله زكريا كان يعمل نجارا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا يعمل نجارا. رابعا، ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية، ومقتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من صفات الألوهية شيء، ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول، ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالى. قال تعالى مبينا براءة عيسى مما نسب إليه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه مقالة عيسى في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبر، وهي مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى. فطائفة قالت الله هو المسيح ابن مريم حل في بطن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأخرى قالت هو ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقولون عروا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. لقد غلى النصارى في عيسى غلوا عظيما، وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه، فهم يزعمون أن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته فالتحم ببطن أنثى وأقام هناك مدة من الزمان بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الأعكان، ثم خرج صبيا رضيعا يشب شيئا فشيئا ويبكي ويأكل ويشرب ويبول ويتقلب مع الصبيان، ثم أودع المكتب بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغي للإنسان هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان، ثم جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان، فعقدوا على رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان، وأركبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان، ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعا مبصوقا في وجهه وهم خلفه وأمامه وعن شمائله والأيمان، ثم أركبه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان، ثم شدت بالحبال يداه والرجلان، ثم خالطهما تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزق اللحمان، وهو يستغيث ويقول ارحموني فلا يرحمه منهم إنسان، هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوان، ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان ما كان، فأي سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا، وأي ضلال أعظم من هذا الضلال. المطلب الرابع الكمال البشري. لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا في الخلق والخلق والمواهب، فمن البشر القبيح والجميل وبين ذلك، ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينه، والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي قوة أبصارهم، ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك، ومنهم ساقط المروءة، ومنهم ذو المروءة والهمة العالية. ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، ذلك أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والكمال البشري يتحقق فيما يأتي. 1. الكمال في الخلقة الظاهرة. لقد حذرنا الله تعالى من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بيان لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فقال يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. الصور الظاهرة مختلفة. ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة واحدة، فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع، وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والرسل، يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. وقال في عيسى: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. وقال فيه أيضا: ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وقد وصف لنا الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قولهم: كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. وقالوا فيه: كان أحسن الناس ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين، أسيل الخدين شديد سواد الشعر، أكحل العينين أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة، صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الرسول أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما أخبرنا عليه السلام بذلك. اثنان: الكمال في الأخلاق. لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما، وقد استحقوا أن يثني عليهم رب الكائنات، فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأثنى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد وصف الله سبحانه خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات. أكد ذلك بالإقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون، وتصديره بإن، وإدخال اللام على الخبر. ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم. هذا صفوان بن أمية يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي. وفي صحيح مسلم عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر، ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لمن قاد الناس إليهم، ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه وقلت فضائله. ثلاثة: خير الناس نسبا. الرسل ذو أنساب كريمة، فجميع الرسل بعد نوح من ذريته، وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولذلك فإن الله سبحانه يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب. وفي الحديث الذي يرويه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أربعة: أحرار بعيدون عن الرقة. ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء. يقول السفاريني في هذا: الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر له ذلك. وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها، وأن يكون إماما لهم وقدوة، وهي أثر الكفر، والأنبياء منزهون عن ذلك. خمسة: التفرد في المواهب والقدرات. الأنبياء أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ واللسان المبين والبديهة الحاضرة وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة، سنقرئك فلا تنسى. وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويوهمونهم في معرض الحجاج، وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال معقبا على محاججة إبراهيم لقومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع، فانتقل إلى التهديد بالقوة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. 6. الكمال في تحقيق العبودية. بينا الكمال الذي حب الله به رسله في صورهم الظاهرة وأخلاقهم الباطنة والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم. وهناك نوع آخر من الكمال وفق الله رسله وأنبياؤه لتحصيله، وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم. فكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله تعالى، كلما كان أكثر رقيا في سلم الكمال الإنساني، وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر. والرسل حازوا السبق في هذا الميدان، فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية. وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية فيصفه بها في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها وعن أبيها: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك. فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه البغوي في شرح السنة وابن سعد والإمام أحمد في الزهد. 7. الذكورة. ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار جميع الرسل الذي أرسلهم من الرجال، ولم يبعث الله رسولا من النساء. يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الحكمة من كون الرسل رجالا: كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام. فمن ذلك: 1. أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء بنارها، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. 2. الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه، فهو في أتباعه الآمر الناهي وهو فيهم الحاكم والقاضي، ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتم ذلك لها على الوجه الأكمل، ولاستنكف أقوام الاتباع والطاعة. 3. الذكورة أكمل كما بينا آنفا، ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء. الرجال قوامون على النساء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. 4. المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس، وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع عدا ما يتطلبه الوليد من عناية، وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. المبحث الثاني: نبوة النساء. ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها، ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية. وهؤلاء عندما اعترضوا عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء قالوا نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني، وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عرضتموها فيما لو كان من النساء رسول، لأن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين. أدلتهم. وحجة هؤلاء أن القرآن أخبر بأن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء، فمن ذلك أنه أوحى إلى موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وخاطبتها الملائكة قائلة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. فأبو الحسن الأشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام فهو نبي، وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من هذا، وفي غيرهما أيضا، فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن. واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، وبقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. قالوا الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء. الرد عليهم، وهذا الذي ذكروه لا ينهض لإثبات نبوة النساء، والرد عليهم من وجوه. الأول أن لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس، والذي اخترناه أن لا فرق بين النبي والرسول في هذا، وأن الفرق واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق. وإذا كان الأمر كذلك فالمحذورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء، وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. الثاني، قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية إنما وقع مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء. الثالث، لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، ففي الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فسأله عن سبب زيارته له، فلما أخبره أنه يحبه في الله أعلمه الله أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة، وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يشاهدونه ويسمعونه. الرابع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن الله أوحى إليه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الخامس، لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم، فالله قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن آلهما من ليس بنبي جزما، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. السادس، لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة، لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، وعلى ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء. السابع، ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات، وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة. الثامن، ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران، وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مريم كأم موسى وآسية، لأن فاطمة ليست بنبية جزما، وقد نص الحديث على أنها أفضل من غيرها، فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة. التاسع، وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلها، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فلو كان هناك وصفا أعلى من ذلك لوصفها به، ولم يأتي في نص قرآني ولا في حديث نبوي صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساء. وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية، وذكر الناوي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، ونسبه في شرح المهذب لجماعة، وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجن. المبحث الثالث، أمور تفرد بها الأنبياء. تفرد الأنبياء ورسل على غيرهم من البشر بالأمور التالية: واحد، الوحي. خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة، وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية، وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب، فمن ذلك الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة والأنبياء، وإطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم. وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن أبي أيوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اثنان، العصمة، وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا. ثلاثة، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، فعن أنس في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، رواه البخاري في صحيحه. وهذا وإن كان من قول أنس، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول ابن حجر، وقد ورد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أربعة، تخير الأنبياء عند الموت، مما تفرد به الأنبياء وأنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وقد سبق أن أوردنا حديث تخيير ملك الموت لموسى وضرب موسى لملك الموت وقلع عينه. خمسة، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، مما خص الله به الأنبياء بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر، منها الأول أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، ففي الحديث: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض. ستة، لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، ففي الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة، روى ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر مدينة في فارس، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفارقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. قلت: مذ كم وجدتموه؟ قال: قد مات منذ 300 سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل، وقد ظن الصحابة أنه دانيال، لأن دانيال أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا، ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا، فإن دانيال كان قبل الإسلام ب800 سنة، فإن كان تقديرهم صوابا فليس بنبي، لأنه لا نبي بين عيسى ورسولنا محمد عليهما الصلاة والسلام، فيكون عبدا صالحا ليس بنبي، وكونه نبيا أرجح، لأن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء دون غيرهم. ويرجح هذا أيضا ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسه، لا شك أنه كتاب نبي، فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماوية. وترجيحنا لكونه من بني إسرائيل لأمرين: ظن الصحابة أنه دانيال ويكونون قد علموا ذلك من قرائن لم تذكر، والثاني الكتاب الذي وجد عند رأسه، ويبدو أنه كان مكتوما بالعبرانية لأن الذي ترجمه هو كعب الأحبار، وقد كان قبل إسلامه يهوديا. سبعة، أحياء في قبورهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وروي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.